باب التاءات ورحمات الزخرف بالتا زبارة لعرافي رو من هوديك فالبقارة نعماتها ثلاث نحلين برهم ما عن آخيرات العقود الثاني هم لقمان ثم فاطير كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سامع يخص شجرة الدخان سنة فاطيري كل أولا فالي وأخرى غافيري قرة عين جنات في وقعت فطرة باقية وبنات وكلمة أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.